اللهم صل على سيدنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا ان القرآن الكريم ذكر فئات يحبهم الله سبحانه وتعالى، ومنهم المقسطون، يقول الله عز وجل: واقسطوا ان الله يحب المقسطين. والقسط هو الحرص على اتباع كل طريق يوصل الى العبد ويؤدي اليه، ووضع الامور مواضعها كما يجب وعلى ما يجب، فمعناه اعم من معنى العدل بتحري الطرق والوسائل المؤديه للعدل والحرص عليها، وهو امر حثنا عليه الله عز وجل في قوله واقسطوا، وقوله سبحانه وتعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. كما نهى الله عز شأنه عما يضاد هذا العدل وربه. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء في صحيحه قول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربي عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وسبب محبة الله تعالى للمقسطين أن المقسطين قائمون بالغاية العظمى التي لأجلها أرسل الله عز وجل رسله الكرام وأنزل الكتب لهداية الناس. يقول تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. واعلموا اخواني ان للقسط والعدل مراتب ودرجات، اولها الاقساط مع النفس، وهو ان يعطي كل شيء حقه في حياته. فبالحديث الذي رواه امامنا البخاري رحمه الله تعالى وجزاه خير الجزاء في صحيحه ان سيدنا سلمان الفارسي زار سيدنا ابا الدرداء رضي الله عنهما فراى ام الدرداء متبذله فقال لها: ما شانك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء رضي الله عنه فصنع لسيدنا سلمان طعاما، فقال سيدنا سلمان: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم، فقال سيدنا سلمان: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وثانيها القسط في المعاملات التجارية مع الناس. يقول الحق سبحانه وتعالى: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فيحرم على المسلم غش الناس وخداعهم واحتكار السلع. ثالثها القسط في التعامل مع الأهل، لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رابعها العدل في ولاية الأمر وفي الحكم بين المتخاصمين. يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول صنف من الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة إمام عادل. يقول الإمام الغزالي أو الغزالي رحمه الله تعالى: المقسط هو الذي ينتصف للمظلوم من الظالم، وكماله في أن يضيف إلى إرضاء المظلوم إرضاء الظالم. فإذا طغى عبد على عبد انتصر للمظلوم من الظالم، فإذا رجع الظالم عن ظلمه وتاب إلى الله أكرمه. خامسها الإقساط في التعامل مع جميع الخلق، مسلمين كانوا أم غير مسلمين. يقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إخوة الإسلام، أما آثار القسط والعدل فإنها عظيمة جليلة. أولها: إن المقسطين ينالون محبة الله عز وجل. يقول الله تعالى: إن الله يحب المقسطين. ثانياً: استجابة الدعاء. روى الإمام ابن ماجه وحسن الألباني رحمه الله تعالى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. ثالثاً: إن المقسطين في ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله، والمقسطون على منابر من نور يوم القيامة. روى الإمام النسائي بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله تعالى على منابر من نور على يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ظلوا. رابعاً: بالعدالة تقوم الحياة وتنتظم المجتمعات ويشيع الأمن والأمان بين الناس. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، من هذا؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يقسم برب العزة: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وحاشاه رضي الله عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا محمدًا أبي طالب صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين الموحدين، معاشر المسلمين الموحدين، إنما يتعرض له أهلنا في غزة هو مثال حي وشامل لمعنى الظلم في عالم يقف صامتا متفرجا على ما يحدث هناك من قتل وتجويع وتشريد وتكاثف قوى الظلم والطغيان وأعوانهم على شعب أعزل يدافع عن نفسه وعرضه ودينه وأرضه. علينا أن نثق إخواني بأنه ما من حركة ولا سكنة في هذا الكون إلا بأمر الله وحده لا شريك له، والحل في أن نتوجه صادقين إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض، وأن نغير ما بأنفسنا إلى الخير، وأن نوثق الصلة بالله المستمسكين بالله تعالى وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. يجب أن يعلم المسلمون أن الوحدة فريضة شرعية وضرورة بشرية. على المسلمين أن يدافعوا عن عرض أخيهم المسلم إذا تم انتهاء، وأن يعدوا العدة، وأن يحصلوا كل علم نافع يحفظ للأمة ما بقي لها من دينها وشرفها وكرامتها. يجب على الحكام والمحكومين والدعاة والعلماء الربانيين وعلى كل واحد من المسلمين القيام بدوره في هذه المعركة المفروضة عليهم وفقاً للواجب الشرعي. ورحم الله تعالى في الدنيا والآخرة العلامة الخطيب الإدريسي حيث قال: إن الإسلام إذا حاربوه اشتد، إن الإسلام إذا حاربوه اشتد، وإذا تركوه امتد، والله غني عن من يرتد، وبأسه عن الظالمين لا يرد، وإن كان العدو قد أعد، فإن الله لا يعجزه أحد، فإن الله لا يعجزه أحد. فجدد الإيمان جدد، ووحد الصفوف وحد، وسدد الصفوف سدد. وختاما نسأل الله القوي العزيز أن يعز دينه وأن ينصر أولياءه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المسلمون، اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيد الخلق أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين وخليل رب العالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيراً فوفقه لكل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله في نفسه وخذ أقدى عزيز مقتدر. اللهم عليك بالكرام والنتنياهو، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بالإسرائيل الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كن مع إخواننا في غزة والسودان وجميع بلاد الإسلام. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وارع عطشاهم وآمن خوفهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أدخلنا الجنة مع المقسطين الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الأرضين والسماوات. الله أكبر.